السلام عليكم. اذكر الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم انت هديتنا الى الاسلام وانت هديتنا الى القرآن وهديتنا الى بيناته وعلمتنا انك تهدي اليك من اناب. اللهم فاننا منيبون اليك باعمالنا واقوالنا فاهدنا الى ارشد امرنا وهيئ لنا من امرنا رشدا وهيئ لنا من امرنا مرفقا واطلق ألسنتنا بالحق والهدى والصواب وتول علمنا واعمالنا ولا تجعل للشيطان في ديننا ولا في دنيانا حظا ولا نصيبة. انت ولينا في الدنيا والاخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين امين. هذا اليوم الثاني عشر من ربيع الاخر، وهذا اليوم الثاني، هذا الدرس الثاني والسبعون في دروس البقرة. ونقول بقصد وبين اننا في دروس البقرة ولا نقول اننا نفسر سورة البقرة. ما نحن فيه تدارس للقرآن، فنحن ندرسه ونتعلمه، هذا هو. فما علمنا منه قلنا به، وما رأينا عليه بينة أخذنا بها، والبينة خير من الظن والكذب. كثير من كتب التفسير فيها ظن، وكثير منها فيها كذب. أما الظن فإن يعفى عن كثير منه فيعفى عن جهد المتقصي ليبحث هذه ويتدبر ويتذكر فيه، حتى إذا انتهى إلى أمر يراه صوابا هو حقيقة ظن ولكنه يراه صواب. وما نحن فيه من مثل هذا، ولكن الله قبل لنا أن نتدين بأحسن ديننا. أحسن ديننا ما جاء النص فيه بينا جليا، كتابا أو سنة وحديثا عن نبينا، أو ما تدبر به الرجل الوحي القرآن والسنة فهدي فيه إلى ما شاء الله، كما قال علي رضي الله عنه، قال سأله من سأله هل خصكم رسول الله بشيء، آل البيت أو يعني بالذات علي ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم، قال لا إلا ما في هذه الصحيفة. وهذه كان فيها الصحيفة أحكام، فكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر، والعقل، العقل الدية. ثم قال، شوف ما أجمل كلام علي وهذا شاهدنا، قال أو فهما يتاه الرجل في كتاب الله. فما عندنا يعني ما خصنا فيه إلا هذه الصحيفة أو فهم نؤتاه، إنما ليس لأحد حقيقة أن يقول هذا الفهم آتاني الله إياه. وكيف علمت؟ هذه يعني لها نبي. ولكن كما قلنا فيما صح عن عمر وابن عباس وسائر أصحاب النبي، وهو لنا مستند ومبنى، أن أميرنا الصالح رضي الله عنه عمر في خلافته سأل أصحاب النبي عن آية من سورة البقرة: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ فقال عمر: أتدرون فيما نزلت هذه السورة أو على ما هي؟ فقال أصحاب النبي، اسمع، هذا حقيقة هذه القصة لمهتد هدى. فقال عمر، قال للصحابة: هل تعلمون؟ قالوا: الله أعلم. شيك ليه ما قال الله ورسوله؟ توفي عليه الصلاة والسلام. قالوا: الله أعلم. وحقيقة لو ترك الأمر لنا، مين يملك أن يقول للصحابة ما أحسنته؟ يعني هذا جوابهم، لابد لمن دونهم ونحن منهم أن نقول لهم أحسنته، أن قالوا الله أعلم. ولكن من هو أعلم منهم اللي هو مين؟ عمر رضي الله عنه غضب ولم يعجبه الجواب، وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. وفي كل أمر الله أعلم. إنما حقيقة إذا أصحاب النبي حملتوا هذا الوحي والدين سكتوا عن بلاغه، فكيف سيبلغنا؟ فحقيقة لما النبي أمرهم أن يتقدموا فيأتموا به، ليأتم بهم من وراءهم في كل أمر، فقال عمر رضي الله عنه: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس، اسمع، وكان ابن عباس يومها فتن، يعني توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وتوفي الصديق وتولى عمر الخلافة، وكان ابن عباس يومها فتن. ليه؟ لما توفي عليه الصلاة والسلام كان عمر ابن عباس 10 سنوات كما صح عنه هو، وأبو بكر تولى كم؟ 2 سنوات. ففي خلافة عمر يعني سيكون ما هو عمر يعني 10 سنين كل خلاف، فلو أخذت أوسطها يكون عمره 17 سنة، ويكون رضي الله عنه عمر 60. فقال ابن عباس لعمر: اسمع ما أحسن هذا الجواب، وهذا لنا مبنى ومستند. قال: يا أمير المؤمنين، إن في نفسي منها شيئا. عند المدرسة الفقهية الآن واللي بتدرس الكتب يقول لك: ما بصير أنت تتكلم إلا بعلم. العجيب أنك لو دخلت في كتبهم لا تكاد تقف على ما يحق أن يقال له علم إلا نزرا يسيرا قليل، وسائر الأمر مما قلنا لكم. علم آدم الأسماء كلها 11 قولا بين النجم والبغل والحمار والقصعة والفسوة والضرطة، فيصير الأقوال بإيش؟ 11. وهذا هو العلم اللي قلتولنا انه يعني الا بعلم. ثم مثلا سناتي عليها: لا تقرب هذه الشجرة، هل قلق بعلم؟ ما العلم؟ اما عن الله او عن رسوله، او تذكر وتدبر من كتاب الله ولسان النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا، اسمع، ونسبوا لابن عباس انه قال: ان الشجرة الكرم، يعني العنب، وفي رواية البر اللي هي السنابل، وفي رواية التين. فنسبوا إليه 3 أقوال متضاربات، فلو صحت لتضارب الدين، ولو ما صحت فكيف تقولون بغير علم؟ جيد. فقال ابن عباس: إن في نفسي منها شيئا. على هذه المدرسة ممنوع يتكلم ابن عباس. ليه؟ لأنه يحملون حديثا عن ابن عباس عن رسول الله أنه قال: من قال بالقرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، ومن قال بالقرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، عن ابن عباس رضي الله عنه، وما صح السند. إنما حتى يصرفوا عن الناس ويخوفوهم يأتون بهذا الحديث. أنا عجبت من أحد الأفاكين، لازم نكون أفاكين، أن رسالة أهل القرآن ليست وعظة، رسالة أهل القرآن أن يحق الحق ويبطل الباطل، أن يعلم الناس موارد الدين ويعلموا موارد الخبث. فهذا الرجل مر جاء يتكلم على أهل القرآن فساق هذه الأحاديث. عادة هذا الرجل أنه يقول في الحديث الذي يأتي به، قال فيه الألباني كذا وقال فيه فلان كذا، إن صح أو لم يصح، فأتى بأحاديث ابن عباس ولم يعلق عليها، لأن شيخه الألباني يضعفها. فالآن لم يعتز شيخه الألباني، لأن شيخه الألباني سيبطل قوله، فكتم وأفسد وكذب وساقه. فأرسلنا إليه هذه الأحاديث صحت أم ما صحت؟ فقال صححها بعضهم. فقلنا له أنت مع من؟ لو كنت مع من صحح لقلت كمن تزوج ابنة السلطان أنها صحيحة، أما ولم تكتب لأنك تعلم أن تعلم أنها ما صحت، فلما كتبت عن رسول الله ما تعلم أنه لا يصح؟ ولا كيف يعني يضيع الدين؟ لما قال عليه الصلاة والسلام غير الدجال أخوف على أمتي، بخاف على أمتي غير الدجال، مين؟ قال الأئمة المضلون. يا أخوانا الدجال أعور، نعرفه بعينه، مكتوب بين عينيه كافر كافارة، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. أما الأئمة المضلون لا هم عور ولا على جبائهم كلام. فالخوف مش من الدجال، الخوف من مين؟ من أتاك بمسوح الصالحين وهدي الأئمة وهو ذئب كذاب. لما ابن عمر كان يخوف عن رسول الله عن منافق عليم بالكتاب. جيد. فعنده ان ابن عباس قال ان في نفسي منها شيئا، طبعا هذا الكلام اللي نقوله تأسيس لرسالة اهل القرآن ومنهجهم، ان في نفسي منها شيئا، على مدارسه ممنوع يتكلم، لانه لا نقول في النفس. شو يعني ان في نفسي منها شيئا؟ يعني في بالي، في عقلي، في راسي، يعني من عندي نفسي، مش ايه؟ على حسبة المدرسة ليس له ان يقول الا ان يأتي بسند كما يقولون هل لك سلف؟ شيخ بيقول يعني اذا قلت قولا بيقول لك هل لك سلف في هذا. العجيب انني كنت اسمع لاحد الاشياخ اللي يعني يتدينون له، فقال عن حديث في صحيح مسلم، حديث الجساسة تميم الداري لما رأى الجساسة الدابة الهلباء، فالحديث في صحيح مسلم وتكلم بعض اهل الصنعة عليه. هذا الرجل من أهل الصنعة، فقال سألوه عن هذا الحديث فقال إن في نفسي منه شيئا، مش مرتاح له، الحديث بسند صحيح في صحيح مسلم. شو قال؟ قال إن في نفسي منه شيئا. فقالوا لاحظ التلاميذ ولا واحد اتكلم، ولا واحد قال له هل لك سلف في رده. فقال الشيخ وقد قال في هذا يعني في الكلام على هذا الحديث ردا قبلي فلان محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار، فلما قال وهذا رجل متوفى، فلما قال محمد رشيد رضا لاحظ تجارى التلاميذ قالوا له وهل له سلف؟ طب لما لم تسألوا شيخكم عن سلفه؟ لاحظ يفسرجوش. فقالوا له وهل له سلف؟ لاحظ فقال الشيخ هلا انا ما بعيب، ولكن هذه ليست سؤال من لم يسمع، هذه سؤال من يعني بده وقت. قالوا له هل له سلف؟ اسمع شو قال. قال لا ما هو شرط، سامي؟ لا ما هو شرط، يعني ان احب احد من كله بالتوثيق من انما يعلم الله اننا صدقنا. جيد. فقال ابن عباس إن في نفسي من أشياء، فقال عمر اسمع ف قل يا ابن اخي. شو يعني يا ابن اخي؟ عمر شيخ من شيوخ المسلمين، وكان ابن عباس يوما كما قلنا لكم احد فتيان المسلمين، فقال قل يا ابن اخي اسمع ولا تحقر نفسك. ما قالوش قل يا ترجمان القرآن، قل يا حضر الأمة، قال قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك، زي ما قالوا قولوا نعلم أو لا نعلم. فإذا أتيت ببينة فأنت أولى بها والمؤمنون أولى بها. وإن جاء شيخ شيوخ المسلمين بقول في كتاب الله لا حجة له فيه فليس بشيء، ولو جاءت جارية بحجة عليه فديننا دينها. طيب اخوان، مرة كنت بقول هذا الكلام فقال لي واحد من الناس، قال يا ابو احمد هذه الجملة متناقضة. قلت له كيف؟ قال كيف شيوخ المسلمين سيقولون قولا لا حجة لهم فيه؟ يعني ظاهر الامر معقول، باطنه لا يعقل. كيف شيوخ المسلمين سيقولون قولا لا حجة لهم فيه؟ قلت آتيك ببينة، قال هاتي. قلت قالوا إن الناقة خرجت من الصخر، كلهم أجمعون صح ولا لا؟ هات لي كتاب من التفسير يخلو من صخرة الناقة وناقة الصخرة، ما في، وهم مبطلون. كيف نعرف؟ ما قال الله ولا رسوله. مش قالوا لنا التفسير لازم يكون بعلم؟ نقولهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ائتونا بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، يلا نسبوا إلى نبينا، يلا تفضل. فلما نظرنا بالقرآن كل القرآن يدرأ هذا، ناقة الله وسقياها، قال هذه ناقة. فمن أين أتوا شيوخ المسلمين بها؟ فقد تبين الرشد من الغي. جيد، الآن نرجع إلى درسنا. قال قول يا ابن أخي، فقال ابن عباس فيها قولة. لحظة، جميل. فعمر قال له من أين لك هذا؟ يقول من رأسك. قال ابن عباس حقيقة وأصاب شطرا، فأتم عمر شطره الآخر. إنما كان ابن عباس فتى بين أشياخ المسلمين، وكلام المهدي الفاروق عمر واضح. ثم أجمله يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، بسند حجة ثبت أن أميرنا الصالح كان على منبره فنهى المسلمين أن يغالوا في المهور، فوقفت امرأة وردته. لاحظ، قالت كيف وقد قال الله أو آتيتم إحداهن وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر، وفي رواية كل الناس أفقه من عمر. لاحظ، فهي استندت لظاهر الكتاب وآتت به. فقال البريء الطاهر الفاروق المهدي المرضي الذي في الجنة عمر بن الخطاب شو قال؟ قال أخطأت وأصاب البروفيسور. شو قال؟ امرأة. سمعت في هذا العصر أحد الشيوخ قال وحقيقة يراجع فيها عمر، يعني لما عمر قال أخطأ عمر وأصابت امرأة، هذا الفتى بتكلم عنه عمره 80 سنة، هذا الفتى قال اسمع، قالوا في الحقيقة يراجع عمر، يعني لا أصبت يا عمر ما أخطأ، كما يعني بيطلع عمر عند هذا الفتى غلطان غلطتي، الغلطة الأولى والغلطة أنه ظن أن المرأة مصيبة وهي مخطئة. يا أخي أنا بقبل فرضا بقبل، ولكن إن كان كذلك ويستدرك عليه رجل في آخر الزمان على عمر مرتين، فلما لا نستدرك على فتيان المسلمين؟ يستدركون على الفاروق مرتين ولا نستدرك عليه، من فعل؟ نعم. الآن اسجدوا لآدم، نتم ما بقي من السجود. فضله يا شيخ الإسلام أن قلت كافارة يقرأها كافر. كل كاتب كل مؤمن كاتب نعم لا ما قال أمي ولا لا نعم نعم أمي عليه الصلاة والسلام ما قال إنه الأميون يقرؤون ولا لا يقرؤون مع عمر أمي عمر من الأميين مات أميا وقد بعث نبينا وهو يكتب فعمر أمي وهو يكتب وأهل الكتاب ليسوا من الأميين من الأميين ولو كتبوا فالأمية شيء غير عن الكتابة ولو ما كتبوا أحسن ولو ما كتبوا فهم من أهل الكتاب ولو ما كتبوا الآن السدوا لآدم قبل ما أبدأ كنت أنا أستعرض من سورة يوسف لأنه كان فيها سجود في آخر يوسف لما جاء إخوة يوسف مع أبيهم مش يعني فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين كنا خاطين فيما صح العجيب اسمع الآن كيف سيفسرون بعلم قالوا ليه قال يعقوب سوف ما قالش سأستغفر لأنه سوف أبعد من سأستغفر ليه هلا قالوا لي بدنا علم مش تعلمتونا انه لا نجيب الا بعلم من الكتاب او من السنة هيك علمونا طيب هاتوا قالوا اخرها حتى يقوم الليل يا ما شاء الله عليكم ماشي اين السند هو لو قال بعضهم لعله لكل لما قالوا اخرها حتى صارت تدرس على المنابر طب كيف طب اقول لك اسمع وحقيقة هذا الظاهر أولى من اللي قالوه ليش يعقوب حقيقة الآن يجد ابنه بعد فقدان وقد اعتمى حزنا عليه صح ولا لا ويعلم أن من فرق بينه وبين ابنه هؤلاء فقالوا له استغفر لنا ذنوبنا لاحظ قال سوف أستغفر تعرف شو ماله ما طاب بعده سيبني لسه زعلان في العام هذا ايسر اشي هو يجد في نفسه هو يجد في نفسي فقال سوف يعني امهلني امهلني حتى ترتد الي نفسي ها امهلني انما حقيقة انت من فرقت بيني وبين ابني فلما وجدت ابني لاحظ وانا بعرف انه انت اللي ضيعته فقلت لي استغفر لك تخلص لسه بس اجد ابني بعدين بتذكرك انت اللي ضيعت لي اياه مش هيك يا اخوانا فقال سوف قالوا حتى يقوم الليل وهذه مش شاردة ولا فاردة هذا حقيقة ولا أتكلف شأن كثير من الكتب لما أحمد بن حنبل قال على بعض كتب التفسير قال كذب من أولها إلى آخرها أحمد قال عن ثلاثة كتب يعني ثلاث أنواع قال لا أصل لها التفسير والمغازي والسير فهمت يا اخوان وهذه حق وصدق احمد يعني كنت بنظر مرة في سورة يونس وانبتنا عليه شجرة من يقطين شجرة من ايه شجرة شو قال الذي على العرش شجرة طيب اسمعوا حقيقة اذا اقولكم قولي قولوا لي ترضونه ولا لا ترضونه انا اقول ان الشجرة هذه كانت ظبية وعل من الوعل تعرفوا ظبية ترضع يعني كانت ظبية ما كانت شجرة كانت وعلة تأتيه بكرة وعشيا فيشرب من لبنها شو رأيكم بهذا الكلام بركاب عندكم أشياء هذا قاله احد اعمدة التفسير مقاتل ابن حيان ولكن هنيئا له لو قالها صلاح الدين لرجموني واخرجوني اما لمقاتل فهي دين يحتفى به ويكتب حتى تقوم الساعة يا اخي شجرة كيف صارت وعلة تختلف اليه بكرة وعشية من وين في السجود بدي اعجل حتى ندخل في يوسف على امر السجود حقيقة وأنا بنظر في قصة آدم والأمر بالسجود قلنا لكم أن الله العلي العظيم الكبير المجيد اذكروه، ولا يليق أن يذكر إلا بمثل هذا، أن يذكر إلا بمثل هذا. يعني الله لا ينبغي لمؤمن، أنا العجب بسمع كثير من الشو بيقول يعني لما الله قالهم الله الله باسم الله، يعني شو هاي الله؟ لعلمك الله ليست من أسماء الله. إذا كانت الرحمن من أسماء الله فالله من أسماء الله. إذا كانت الغفر من أسماء الله، يعني أنا قمت الألفين من الرحمن ومن الغفار من أسماء الله، لأنه الله أنت أخذت منها ألفا كما لو أخذت من الرحمن أو من الغفار أو من الرزاق، فكيف تقول عنه الله يا شيخ؟ واضح؟ لما أمرنا أن نمجده وأن نعظمه وأن نكبره لا إله إلا هو، فعلينا أن يظهر هذا على ألسنتنا وأن تجل قلوبنا وأن ترتعد فرائصنا عند ذكر اسمه العظيم. لما قال في النور في بيوت أذن الله أن ترفع، لاحظ، ويذكر فيها اسمه، يعني مرات كان يقول اذكروني، بس هون شو قال؟ اسمه، اسمه كبير، اسمه عظيم، مجرد ان تقول اسمه كبير. واضح اخوان؟ فقال ان ترفع. ليه ترفع شيء؟ لانه الاسم، الاسم علي مرفوع، فاول شيء ترفع البيوت ليرفع ويذكر اسمه، لان بيقول لك الله، وبعدين بيقول للشيخ العلامة الفهامة الزاهد الورع المفسر المصنف المتفنن، بعدين الله، شو هذا؟ فلما قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر حتى إذا سلكوا جحر ضب سلكتموه، اليهود والنصارى رفعوا أحبارهم ورهبانهم واتخذوهم أربابا من دون الله، وإحنا هيك الآن وأنا بنظر فيها في الموارد السبعة في السور في القرآن مرة أخرى، أين ذكر الله القصة؟ يعني الأمر بالسجود، البقرة، الأعراف، الحجر، الإسراء، الكهف، طه، صاد، هذه ذكر الله فيها آدم والأمر بالسجود. وأنا بنظر فيها أخوانا وجدت قوله العلي العظيم، قال في أول في البقرة قال إلا إبليس أبى، وذكر الله الإباء هذا في طه وفي البقرة وفي الحجر لا في الكهف لا ذكرها في البقرة وفي الحجر وفي طه وفي صاد لا لا نعم استكبر نعم في هذه في هذه الصور. فجيت انظر على ابا، جيت انظر ايه ابا، خاصة انه اول من ابا نقرأه ابا مين؟ هذا البعيد الشيطان وابليس. فجيت انظر على ابا في القرآن، من ابا؟ من الذي ابا في القرآن؟ فوجدت ان العلي العظيم الكبير رب السماوات والارض قال عن اباء عام، قاله في الاسراء وقاله في الفرقان، قال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فابى اكثر الناس الا كفورا، في اخرها قال فابى الظالمون الا كفورا، في الفرقان قال فابى اكثر الناس الا كفورا. فهون عمم انه قال فابى اكثر الناس وقال ابى الظالمون، ليش؟ فهذا تعميم، ولكنه العلي خص اثنين بالاباء، مين؟ ابليس من الجن وفرعون من البشر. في طه قال ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى، هذا مين؟ فرعون. ومن الجن مين اللي ابى؟ شفت شو؟ فواضح كأن الله ذكر لك هذا أبا، فوجدنا أنه مين أعيان الإباء في الكفر؟ إبليس من الجن وفرعون، هذه طبعا درجة لفرعون في النار، هو الوحيد اللي تسمى له الإباء مع إبليس. ثم وجدنا إباء عليا مجيدا. لمين؟ لربنا العظيم رب السماوات والأرض. قال في براءة، قال ويأبى الله، قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. عظموه. هو ذكر الإباء للكافرين، إبليس وفرعون والجملة لهم الكافرون الظالمون بالفعل الماضي أبى. في أبى. أما لنفسه شو قال؟ يا أبى. شو بنفهم شيء؟ فهم أبوا وانتهوا. شيء؟ أبوا وانتهوا ومضوا وهلكوا. أما الحي الذي لا يموت يأبى وسيبقى أمره على السماوات والأرض وإباؤه حيث شاء. واضح إخواننا؟ فلما قال واحد فيش قال يأبى؟ إلا يتم نوره. هذه عظيمة. أن يتم نوره. عظموه. يعني لو انفطرت قلوبنا وجفت ألسنتنا ومتنا ونحن نذكره فقد أصبنا الخير كله. ولا لا أشعر. لم يبق لنا من الدنيا ولم يكن في الدنيا خير إلا أن يذكر الله. لا إله إلا هو. فأتمنا الآن وأنا بنظر في السجود إخواننا وجدت انه حقيقة قلنا لكم ان السجود تعلق بالشمس والقمر. قلنا لا، لا تجد للشمس ولا للقمر. وفي يوسف اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر 11 كوكبا. يعني احنا العام بنقول 11 هيك بنقول 11 واحد. العام ما شو بتقول 11 واحد. هذه اخواننا فصيحة قح من القراءات الصحيحة إني رأيت 11 كوكبا. 11 كوكب. واضح؟ لاحظ. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فمرة ننهى عن السجود للشمس والقمر ومرة نرى الشمس والقمر ساجدين. هلو أنا بنظر في سورة يوسف يعني رأيت فيها عجبة. شو يا أخوان؟ رأيت فيها قول الله العلي. قلنا لكم من قبل أن من أراد أن يعلم حكمة الله فليقرأ بني إسرائيل في القرآن. من أراد أن يتبين حكمة الله فليقرأ أين ذكر بني إسرائيل وماذا قال له. لأنه تبين أن بني إسرائيل مش هذول هم اليهود الكخة يعني زي ما بيقولوا. ليه؟ ما قال الله في الأعراف وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. من بني إسرائيل موسى من الأخوة، من بني إسرائيل داود سليمان ويوسف شيك أخواننا، من بني إسرائيل كما ذكرهم النبي صالحون عبد الله ابن سلام تعرفونه. هذا كان الصحابة يقولوا ما كنا نرى أحدا من أهل الجنة يمشي على الأرض إلا عبد الله بن سلام، لأنه رأى رؤيا قصى على النبي فعبر النبي أنه مستمسك بالعروة الوثقى. لاحظ. وهذا من بني إسرائيل فآمن واستكبرتم كما قال الله. جيد. لما بدك تقرأ بني إسرائيل وماذا أرسل لهم، يا بني إسرائيل قد أنجيتكم من عدوكم ووعدتكم، هي قراءتين في طه، أنجيناكم وأنجيتكم. أنا قرأت أنجيتكم لأنه تستبين. لاحظ. أنجيناكم أمر تعظيم، أنجيتكم تقريب، من عدوكم ووعدتكم جانب الطور الأيمن وأنزل عليكم المن والسلوى. لاحظ. فالكلام كان عن رحمة الله بالعالمين حكاية ببني إسرائيل. قلنا مثلها. الآن وجدنا أن يوسف من بني إسرائيل يحكي تفصيل بني إسرائيل. فبنو إسرائيل حكاية الحكمة في القرآن، يوسف حكاية حكمة بني إسرائيل، بدليل أن السورتين، سورة الإسراء سورة بني إسرائيل كما هي عند الصحابة، وسورة يوسف كلتاهما 111 آية. 111 آية التنتين. في آخر يوسف قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. وين؟ في يوسف. في أول يوسف قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. للسائلين في ايش يا شيخ؟ فكونه تبارك اسمه أطلق فهي كل شيء، ولكن علم من علم وجهل من جهل. اياك انت تقول لا ارى، ومن قال اننا نرى القرآن يعني ندركه لا. فقال لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين، وفي قراءة اية للسائلين، واضح؟ تعال لننظر في ماذا في يوسف. وجدنا اخواننا انه كأن يوسف يحكي قصة آدم. يعني أغلب ما جرى بآدم جرى بيوسف. اسمع، من أولها بدأ الأمر على سجود، شيك إني رأيت أحد والشمس والقمر رأيتم لي ساجد، وأول أمر آدم سجود. ثم يخرج آدم من الجنة، ثم يخرج يوسف من حضن أبيه. شيء لاحظ. وطبعا أخرج كان طالع يدرس عليه الصلاة والسلام، بعثة كان راية. شيء كيف طلع؟ كيدا. وكيف خرج آدم؟ كيدا. شيء فأخرج وأخرج. جميل. هلا الجميل انه اهبط ادم عوين على الارض، ويوسف لما اسكن وين اسكن؟ حيث قال موسى اهبطوا مصر. على موسى، ما هو من تعرفين من موسى عليه الصلاة والسلام. فاهبط ادم الى الارض واهبط يوسف. فالظاهر اصلا يا اخواننا انه حقيقة مصر تحكي مثل هذا. لما اسكن الله بامره فرعون مصر، اسكن فرعون اسكنه مصر، هو يعلم اين اسكنه. لاحظ. فكأن هذا عنوان الارض، هذا عنوان الارض. ثم يخرج الله بني اسرائيل يعني عنوانا الى الارض التي يريدها اللي هي المقدس. اسكنوا ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. فان جاءوا بني اسرائيل من مصر، لاحظ، من الهبوط الى المقدسة تحكي ان جاء العالمين من الارض الى الجنة. فاهمين اخوان؟ الان يوسف عليه السلام في مصر. في طبعا يعني في فروق، احنا يعني نقول على الفصول ولكن على ما تشابه منها. نعم. الان لاحظ ما اجمل هذا الكلام. قال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف. ثم يعيدها الله لما عبر يوسف الرؤيا، قال الملك اتوني به استخلصه لنفسي. اسمع، قال وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها. في الاعراف قال ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش. الان ترى يوسف ممكن ولي على معايش الناس. نعم نعم، بس انا بقول على التمكين. لما قال ولقد مكنا ليوسف في الارض، قال الله، ما انا بقول لك الحكاية يعني خلينا اقولها من هون. الان شوف ما اجملها. يوسف الان اخرج من ولاية ابيه، ولله المثل الاعلى، يعني ما حدا يماثل بين شيء، واضح؟ اخرج الان هو حقيقة وين هو اللي بيمثل دور مين؟ اللي في الارض. لاحظ، راودته التي هو في بيتها، ليه؟ مش النبي قال اسم الحديث الصحيح، قال ان الدنيا حلوة خضرة. ان الدنيا، لما قال النبي ان الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا، اسمع، وافتقوا النساء. الان رأينا ادم اهبط الى الدنيا، ورأينا يوسف اخرج هبوطا الى مصر. ما هي مصر زي ما قال موسى اهبطوا مصرا، جيد اخواننا؟ طيب الان سنرى الفتنة اياه. اني فتنة مباشرة، اكرمي مثواه ثم ولما بلغ شده واتيناه حكما وعلما وراودته. بدينا الصواب، بدينا بالدنيا كلها يا اخوان التي هو في بيتها، اللي هي الدنيا شيخ، وغلقت الابواب، يعني حقيقة نسمع الكلام، راودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الابواب وقالت هيت لك. حقيقة هذه الدنيا مع كل مؤمن، احنا عايش بنقول ابواب بالفعل، يعني يعني الفتن لا تأتيك من ناحية واحدة، اشدها حيث هذا. وقالت هيت لك، يعني الدنيا تتمثل للمؤمن هيت لك. حين يعني لم شيطان رجيم هيت لك، قال معاذ الله، هل هو يمثل دون المؤمن عليه السلام؟ ثم يعني انا اعاجل، ثم يبتلى بمين؟ بالنسوة كذلك كمان مرة. فحتى زي ما قال النبي تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فنجى من وحده. حقيقة اخوانا ايها اشد، امرأة العزيز ام فتنة النسوة؟ لا النسوة يا شيخ. ليش يا شيخ؟ هو حقيقة اذا بتلاحظ عليه مع امرأة العزيز قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون، بينما مع النسوة قال الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فواضح ان هوني كان اضعف من الاولى، هذه يعني الثانية اشد، الثانية اشد. يعني هو كان اقرب واصعب عليه الفتنة في النسوة. نعم نعم، فنجاه الله من الفتنتين. الان ثم بدأ لهم من بعد، ايوه يعني جميل، الان مع الفتنة ماذا يفعل المؤمن؟ يلجأ الى الله. شيء انا بقول لك القصة الان يوسف يعني تحكي ماذا اراد الله، هداية من بني ادم نزولا من الجنة ورجوعا الى الاخرة. لاحظ ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين، دخل معه السجن فتيان. بقول لك في القرآن كله ما في سجن إلا سجن مصر، لما فرعون قال في الشعراء لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وهذا السجن هو هذا السجن. فكأنه مصر يعني كانت في الحكاية هي تمثل الدنيا، طبعا هذه لا دليل فيها ولكن هذه يعني طرفة، مش المصاروي بيقولوا مصر ام الدنيا. نعم طبعا يا شيخ، انت لو اخونا بيقول في ربط، مرة وقفنا على رابط بين يوسف وموسى عجيب، يعني لا يفعله الا الله. شوف انت لو تنظر بينهما شيء عجيب. الان اذكر لك عاجلا، لاحظ يوسف هو الذي ادخل بني اسرائيل مصر، موسى هو الذي اخرجهم، يوسف لاحظ كان معاه فتيان، لاسف يوسف وجد من دونهم امرأتين وهذا كان معاه الفتيان. يوسف عليه السلام ربته المرأة، مش هيك؟ امرأة فرعون هي اللي تولت موسى عليه الصلاة والسلام، واللي تولت يوسف امرأة العزيز في الحالتين. ما هو بقول لك في واحد دخول وواحد خروج، واحد دخول لما قال أحسنت. ما هو العزيز قال عسى ينفعنا ونتخذه ولدا. مرت العزيز قالت عسى ينفعنا ونتخذه ولدا. مرت فرعون. فأنت تجد بين الرجلين رابط وجامع عجيب. جيد. لو نظرت فيها تجد كثير من الجوامع. الآن كم بقي إخوانا؟ كم سنة بينهما؟ والله أما من كتاب الله وسنة رسوله فلا نعلم، أما من التاريخ فيتكلمون عما يزيد على 400 سنة هكذا يقولون. الآن دخل معه السجن، النبي ماذا قال؟ احنا بنقول الآن يوسف يمثل حال آدم في الدنيا، النبي بيقول الدنيا سجن المؤمن. الآن المؤمن في السجن، فهو وين؟ الآن في أم الدنيا. شيك اخواننا. ودخل معه السجن فتيان. اذا بتلاحظ الفتيان واحد فيهم نجا وواحد فيهم هلك. شيك. وهذول اهل الدنيا، فينا الناجن وفينا الهالك. لا هذول للحك. جيد. نعم عشانك يا رب. فقال فنجا احدهما وهلك الاخر. ليش؟ مش النبي قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فيدخلها مؤمن وكافر، فيخرج احدهما ناجي ويخرج الاخر هالك. قال اما احدكما فيسقي ربه خمرا، واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه. فيسقي ربه خمرا كنايه عن النعيم والقربى والزلفى. شيك طبعا. واللي يصلب فتاكل الطير من راسه على الهلاك. اسمعني شيء بس، اسمع ما اجمل يوسف في الدنيا وين؟ في السجن. هلا مش الدنيا سجن المؤمن، اسمع حال يوسف في الدنيا. قالوا له افتنا في رؤيانا، قال لا ياتيكما طعام، فهو بيتكلم على اداره هذا، اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالاخره، لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون. فلاحظ حال المؤمن في الدنيا داعيه صالح صابر ثابت لاجئ الى ربه. لاحظت شيء؟ قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ اسمع، آدم علم آدم الأسماء كلها، فقال يوسف ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها. فحتى الأسماء حاضرة عند آدم وحاضرة عند يوسف. شيء؟ إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. ثم لاحظ فيصبر فيمكن. شيك. فقال الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف، فمكنه الله. هلا لما قص وعبر الرؤية على الملك قال الله وكذلك مكنا ليوسف يتبوأ منها حيث يشاء. هذا أيوة. الآن هذا يشبه حال من رضي الله عنه في آخر الزمر، قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. لاحظ كيف. فإذا بتقرأ يوسف الله أكبر كأنك تمر على هداية من الله. ختم الله يوسف لقد كان في قصصهم عبرة. شيء. السلام عليكم.